بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 469 من البداية والنهاية. فبعث عمرو بن العاص إليه معاوية بن خديج فجاءه من ورائه وأقبل إليه الشاميون حتى أطاحوا به من كل جانب، فترجل عند ذلك كنانة وهو يتلو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الآية: ثم قاتل حتى قتل، وتفرق أصحاب محمد بن أبي بكر عنه، ورجع يمشي فرأى خربة فآوى إليها، ودخل عمرو بن العاص فسطاط مصر، وذهب معاوية بن خديج في طلب محمد بن أبي بكر، فمر بعلوج في الطريق فقال لهم: هل مر بكم أحد تستنكرونه؟ قالوا: لا. فقال رجل منهم: إني رأيت رجلا جالسا في هذه الخربة. فقال: هو ورب الكعبة. فدخلوا عليه فاستخرجوه منها وقد كاد يموت عطشا، فانطلق أخوه عبد الرحمن بن أبي بكر إلى عمرو بن العاص، وكان قد قدم معه إلى مصر، فقال: أيقتل أخي صبرا؟ فبعث عمرو بن العاص إلى معاوية بن خديج أن يأتيه بمحمد بن أبي بكر ولا يقتله. فقال معاوية: كلا والله، أيقتلون كنانة بن بشر وأترك محمد بن أبي بكر؟ محمد بن أبي بكر وقد كان ممن قتل عثمان، وقد سألهم عثمان الماء، وقد سألهم محمد بن أبي بكر أن يسقوه شربة من الماء. فقال معاوية: لا سقاني الله إن سقيتك قطرة من الماء أبدا، إنكم منعتم عثمان أن يشرب الماء حتى قتلتموه صائما محرما، فتلقاه الله بالرحيق المخدوم. وقد ذكر ابن جرير وغيره أن محمد بن أبي بكر نال من معاوية بن خديج هذا، ومن عمرو بن العاص، ومن معاوية، ومن عثمان بن عفان أيضا. فعند ذلك غضب معاوية بن خديج فقدمه فقتله، ثم جعله على جيفة حمار فأحرقه بالنار. فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعا شديدا وضمت عياله إليها، وكان فيهم بنوه القاسم، وجعلت تدعو على معاوية وعمر بن العاص دبر الصلوات. وذكر الواقدي أن عمر بن العاص قدم مصر في 4000 فيهم أبو الأعور السلمي، فالتقوا مع المصريين بالمسناة فقتلوا قتالا شديدا حتى قتل كنانة بن بشر ابن عتاب التجيبي، فهرب عند ذلك محمد بن أبي بكر فاختبأ عند رجل يقال له جبلة بن مسروق، فدل عليه، فجاء معاوية بن خديج وأصحابه فأحاطوا به، فخرج إليهم محمد بن أبي بكر فقاتل حتى قتل. قال الواقدي: وكان ذلك في صفر من هذه السنة. قال الواقدي: ولما قتل محمد بن أبي بكر بعث علي الأشتر النخعي إلى مصر فمات في الطريق، فالله تعالى أعلم. قال: وكانت أدرخ في شعبان في هذه السنة أيضا. وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية يخبره بما كان من الأمر، وأن الله قد فتح عليه بلاد مصر، ورجعوا إلى السمع والطاعة واجتماع الجماعة، وبما عهد لهم من الأمر. وقد زعم هشام بن محمد الكلبي أن محمد بن أبي حذيفة بن عتبة مسك بعد مقتل محمد بن أبي بكر، وكان من جملة المحرضين على قتل عثمان، فبعثه عمرو بن العاص إلى معاوية ولم يبادر إلى قتله، لأنه ابن خال معاوية، فحبسه معاوية بفلسطين فهرب من السجن، فلحقه رجل يقال له عبد الله بن عمرو بن ظلام بأرض البلقاء، فاختفى محمد بغار، فجاءت حمر وحش لتأوي إليه، فلما رأته فيه نفرت، فتعجب من نفرها جماعة من الحصادين هنالك، فذهبوا إلى الغار فوجدوه فيه، فجاء أولئك إليه، فخشي عبد الله بن عمرو بن ظلام أن يرده إلى معاوية فيعفو عنه، فضرب عنقه. هكذا ذكر ذلك ابن الكلبي. وقد ذكر الواقدي وغيره أن محمد بن أبي حذيفة قتل في سنة 36 كما قدمنا، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص استحل مال قبطي من قبط مصر، لأنه استقر عنده أنه كان يظهر الروم على عورات المسلمين، يكتب إليهم بذلك، فاستخرج منه 54 أردبا دنانير. قال أبو صالح: والأردب ست ويبات، والويبة مثل القفيز، واعتبرنا الويبة فوجدناها 39,000 دينار. قلت: فعلى هذا يكون يبلغ ما كان أخذ من القبطي ما يقارب 13,000 دينار. قال أبو مخنف بإسناده: ولما بلغ علي بن أبي طالب ما قتل محمد بن أبي بكر وما كان بمصر من الأمر وتملك عمر لها، ولما بلغ علي بن أبي طالب مقتل محمد بن أبي بكر وما كان بمصر من الأمر وتملك عمر لها واجتماع الناس عليه وعلى معاوية، قام في الناس خطيبا فحثهم على الجهاد والصبر والمسير إلى أعدائهم من الشاميين والمصريين، ووعدهم الجرعة بين الكوفة والحيرة. فلما كان الغد خرج يمشي إليها حتى نزلها، فلم يخرج إليه أحد من الجيش. فلما كان العشي بعث إلى أشراف الناس فدخلوا عليه وهو حزين كئيب، فقام فيهم خطيبا فقال: الحمد لله على ما قضى من أمر وقدر من فعل، هو الذي ابتلاني بكم وبمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت، أو ليس عدبا أن معاوية يدعو الجفاة الطغام فيتبعونه بغير عطاء ولا معونة ويجيبونه في السنة المروتين والثلاث إلى أي وجه شاء، وأنا أدعوكم وأنتم أولو النهى وبقية الناس على المعونة والعطاء، فتفرقون وتنفرون عني وتعصونني وتختلفون علي. فقام إليه مالك بن كعب الهمداني ثم الأرجبي، فندم الناس إلى امتثال أمر علي والسمع والطاعة له، فانتدب 1,000 فارس. فأمر عليهم مالك بن كعب هذا، فسار بهم 5، ثم قدم على علي جماعة ممن كان مع محمد بن أبي بكر بمصر، فأخبروه كيف وقع الأمر وكيف قتل محمد بن أبي بكر وكيف استقر أمر عمرو بها، فبعث إلى مالك بن كعب فرده من الطريق، وذلك أنه خشي عليهم من أهل الشام قبل وصولهم إلى مصر. واستقر أمر العراقيين على مخالفة علي فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، لا يطيعون له أمرا ولا يسمعون له قولا ولا يجيبون له دعوة، بل كل ما لهم في نأي عنه وبعد منه، والخروج عليه وانتقاد أحكامه ورد أقواله وأفعاله لجهلهم، لجهلهم وقلة عقلهم وجفائهم وغلظتهم وفجور كثير منهم. قبل متابعة في الحاشية: واحد، الأردب مكيال ضخم بمصر، وتابع بعون الله عز وجل. ولما جاء عليا الخبر من مصر وحاصل بها وقتل محمد بن أبي بكر، حزن على محمد حزنا كثيرا وترحم عليه، ورؤي الحزن والكآبة عليه مع ما اجتمع عليه من مخالفة أهل العراق، ثم قال للناس: والله إني بمواضع الحرب لجدير خبير، وإني لأعرف وجه الحرام وأقوم فيكم بالرأي المصيب، فأنتظركم معلنا وأناديكم نداء المستغيث، ولا أرى فيكم مغيثا ولا تسمعون لي قولا ولا تضيعون لي أمرا فأنتم والله القوم لا يدرك بكم ما رد أو ما رد. دعوتكم إلى غياث إخوانكم منذ خمسين كيلة فتجرجرتم جرجرة الحمل الأشدق وتثاقلتم إلى الأرض تثاقلا من ليست له نية في جهاد العدو ولا اكتساب الأجر. ثم خرج إلي منكم ناس كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. ثم كتب إلى ابن عباس وهو نائبه على البصرة يشكو إليه ما يلقاه من الناس من المخالفة ويقول إني دعوتهم إلى غوث إخوانهم فمنهم من أتى كارها ومنهم المعتذر كاذبا أدعو الله أن يجعل لي منهم فرجا ومخرجا وأن يريحني منهم عاجلا ولولا ما أحاول من الشهادة لأجبته أنه لا أبقى مع هؤلاء يوما واحدا. عزم الله لنا ذلك على تقواه وهداه إنه على كل شيء قدير والسلام. فرد عليه ابن عباس يسليه في ذلك ويعزيه في محمد بن أبي بكر ويحثه على تلافي الناس والصبر على مسيئهم فإن ثواب الله خير من الدنيا. وقال له إن الناس ربما تثاقلوا ثم تسللوا ارفق بهم يا أمير المؤمنين. ثم ركب ابن عباس من البصرة إلى علي وهو بالكوفة واستخلف ابن عباس على البصرة زيادة. وفي هذا الحين بعث معاوية بن أبي سفيان كتابا مع عبد الله بن عمرو الحضرمي إلى أهل البصرة يدعوهم إلى الإقرار بما حكم له عمرو بن العاص. فلما قدمها نزل على بني تميم فأجاروه فنهض إليه زياد وبعث إليه أعين بن ضبيعة في جماعة من الناس فساروا إليهم فقتل أعين بن ضبيعة. فكتب زياد إلى علي يعلمه بما وقع بالبصرة بعد خروج ابن عباس منها. فبعث عند ذلك علي جارية ابن قدامة التميمي في 50 رجلا إلى قومه بني تميم وكتب معه كتابا إليهم. فرجع أكثرهم عن ابن الحضرمي وقصده جارية فحصره في دار هو وجماعة معه قيل كان عددهم 40 وقيل 70. فحرقهم بالنار بعد أن أعذر إليهم وأنذرهم فلم يقبلوا ولم يرجعوا عما جاءوا له من جهة معاوية. فصل. وقد صحح ابن جرير أن قتال علي لأهل النهروان كان في هذه السنة وكذلك خروج الحريث بن راشد الناجي كان في هذه السنة أيضا. وكان مع الحريث 300 رجل من قومه بني نارية وكان مع علي بالكوفة. فجاء إلى علي فقام بين يديه وقال والله يا علي لا أطيع أمرك ولا أصلي خلفك إني لك غدا لمفارق. فقال له علي ثكلتك أمك إذا تعصي ربك وتنقض عهدك ولا تضر إلا نفسك ولم تفعل ذلك. قال لأنت حكمت في الكتاب وضعفت عن قيام الحق إذا جد الجد وركنت إلى القوم الظالمين. فإن عليك زاري وعليك ناقب وإن لكم جميعا مباينون. ثم رجع إلى أصحابه فسار بهم نحو بلاد البصرة. فبعث إليهم معقل بن قيس ثم أردفه بخالد بن معدان الطائي وكان من أهل الصلاح والدين والبأس والنجدة وأمره أن يسمع له ويطيع. فلما اجتمعوا صاروا جيشا واحدا ثم خرجوا في آثار الحريث وأصحابه فلحقوهم وقد أخذوا في جبال رامهرمز. قال فصففنا لهم ثم أقبلنا إليهم. فجعل معقل على ميمنته يزيد بن معقل وعلى ميسرته من جاب بن راشد الضبي ووقف الحريث في من معه من العرب فكانوا ميمنه وجعل من اتبعه من الأكراد والعلوج ميسره. قال وسار فينا معقل بن قيس فقال عباد الله لا تبدأوا القوم وغضوا أبصاركم وأقلوا الكلام ووطنوا أنفسكم على الطعن والضرب وأبشروا في قتلاكم بالأجر إنما تقاتلون معرقة مرقت من الدين وعلوجا كسروا الخراج ولصوصا وأكرادا فإذا حملت فشدوا شدة رجل واحد ثم تقدم فحرك دابته تحريكتين ثم حمل عليهم في الثالثة وحملنا معه جميعا فوالله ما صبروا لنا ساعة واحدة حتى ولوا منهزمين وقتلنا من العلوج والأكراد نحو من 300 وفر الحريث منهزما حتى لحق بإساف وبها جماعة من قومه كثيرة فاتبعوه فقتلوه مع جماعة من أصحابه بسيف البحر قتله النعمان بن صهبان وقتل معه في المعركة 170 رجلا ثم ذكر ابن جرير وقعات كثيرة كانت بين أصحاب علي والخوارج فيها أيضا ثم قال حدثني عمرو بن شيبة حدثنا أبو الحسن يعني المدائني علي بن محمد بن علي بن مجاهد قال قال الشعبي لما قتل علي أهل النهر خالفه قوم كثير وانتقضت أطرافه وخالفه بن ناجية وقدم بن الحضرمي إلى البصرة وانتقض أهل الجبال وطمع أهل الخراج في كسره وأخرجوا سهل بن حنيف من فارس وكان عاملا عليها فأشار عليه ابن عباس بزياد بن أبيه أن يوليه إياها فولاه إياها فسار إليها في السنة الآتية في جمع كثير فوطئهم حتى أدوا الخراج. قال ابن جرير وغيره وحج بالناس في هذه السنة قسم بن العباس نائب علي على مكة وأخوه عبيد الله بن عباس نائب اليمن وأخوهما عبد الله نائب البصرة وأخوهم تمام بن عباس نائب المدينة وعلى خراسان خالد بن قرة اليربوعي وقيل بن أبزة وأما مصر فقد استقرت بيد معاوية فاستناب عليها عمرو بن العاص. ذكر من توفي في هذه السنة من الأعيان سهل بن حنيف بن واهب بن العليم أو العليم ابن ثعلبة الأنصاري الأوسي شهد بدرا وثبت يوم أحد وحضر بقية المشاهد وكان صاحبا لعلي بن أبي طالب وقد شهد معه مشاهده كلها أيضا غير الجمل فإنه كان قد استخلفه على المدينة. ومات سهل بن حنيف في سنة 38 بالكوفة وصلى عليه علي فكبر 5 وقيل 6 وقيل إنه من أهل بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه. صفوان بن بيضاء أخو سهيل بن بيضاء شهد المشاهد كلها وتوفي في هذه السنة في رمضان وليس له عقب أو سنها وليس له عقب. صهيب بن سنان بن مالك الرومي وأصله من اليمن أبو يحيى بن قاسط وعيد أبو يحيى بن قاسط وكان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على الأيلة وكانت منازلهم على دجلة عند الموصل وقيل على الفرات فأغارت على بلادهم الروم فأسرته وهو صغير فأقام عندهم حينا ثم اشترته بنو كلب فحملوه إلى مكة فابتاعه عبد الله بن جدعان فأعتقه وأقام بمكة حينا. فلما بعث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آمن به وكان ممن أسلم قديما هو وعمار في يوم واحد بعد 34 رجلا وكان من المستضعفين الذين يعذبون في الله عز وجل. ولما هاجر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هاجر صهيب بعده بأيام فلحقه قوم من المشركين يريدون أن يصدوه عن الهجرة فلما أحس بهم نفل كنانته فوضعها بين يديه وقال والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا ووالله لا تصلون إلي حتى أقتل بكل سهم من هذه رجلا منكم ثم أقاتلكم بسيفي حتى أقتل وإن كنتم تريدون المال فأنا أدلكم على مالي وهو مدفون في مكان كذا وكذا فانصرفوا عنه فأخذوا ماله. فلما قدم قال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ربح البيع أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ورواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب، وشهد بدر وأحد وما بعدهما. ولما جعل عمر الأمر شورى كان هو الذي يصلي بالناس حتى تعين عثمان، وهو الذي ولي الصلاة على عمر، وكان له صاحبا، وكان أحمر شديدا حمرة، ليس بالطويل ولا بالقصير، أقرن الحاجبين كثير الشعر، وكان لسانه فيه عجمة شديدة، وكان مع فضله ودينه فيه دعابة وفكاهة وانشراح. روي أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رآه يأكل بقثاء رطبا وهو أرمد إحدى العينين، فقال: أتأكل رطبا وأنت أرمد؟ فقال: إنما آكل من ناحية عيني الصحيحة. فضحك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وكانت وفاته بالمدينة سنة 38، وقيل سنة 39 وقد نيف على 70. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف جدا، الهيثمي في المجمع، وقال فيه محمد بن الحسن ابن زبالة متروك، وانظر أسباب النزول، أو محمد بن الحسن بن زبالة، وتحتاج هذه الكلمة إلى تحقيق، متروك وانظر أسباب النزول، دار الفجر للتراث، اثنان حسن ابن ماجة في سننه، تابع بعون الله عز وجل. ولد في حياة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في حجة الوداع تحت الشجرة عند الحرم، وأمه أسماء بنت عميس. ولما احتضر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أوصى أن تغسله، فغسلته، ثم لما انقضت عدتها تزوجها علي، فنشأ محمد في حجره فلما صارت إليه الخلافة استنابه على بلاد مصر بعد قيس بن سعد بن عبادة كما قدمنا. فلما كانت هذه السنة بعث معاوية عمرو بن العاص فاستلب منه بلاد مصر، وقتل محمد بن أبي بكر كما تقدم، وله من العمر دون 30، رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وحزنت عليه عائشة وعلي. أسماء بنت عميس ابن معبد ابن الحارث الخثعمية، وهي أم محمد المذكور، أسلمت بمكة وهاجرت مع زوجها جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، وقدمت معه إلى خيبر، ولها منه عبد الله ومحمد وعون. ولما قتل جعفر بمؤتة تزوجها بعده أبو بكر الصديق، فولدت منه محمد بن أبي بكر أمير مصر. ثم لما مات الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه تزوجها بعده علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فولدت له يحيى وعونة، وهي أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، وكذلك هي أخت أم الفضل امرأة العباس لأمها، وكانت لها من الأخوات لأمها 9 أخوات، وهي أخت سلمى بنت عميس امرأة العباس التي له منها بنت اسمها عمارة. ثم دخلت سنة 39، فيها جهز معاوية بن أبي سفيان جيوشا كثيرة ففرقها في أطراف معاملات علي بن أبي طالب، وذلك أن معاوية رأى بعد أن ولاه عمرو بن العاص الخلافة بعد اتفاقه هو وأبو موسى على خلع علي وعزله عن الأمر أن ولايته صحيحة وقد وقعت الموقع، فهو الذي تجب طاعته فيما يعتقده، ولأن أهل العراق قد خالفوا عليا ولا يطيعونه ولا يأتمرون بأمره ولا يحصل بمباشرته مقصود الولاية الإمارة والحالة هذه، فأنا أولى منه، إذ كانت كلمة أهل الشام ومصر مجموعة علي وهم طائعون لي يأتمرون بأمري وكلمتي نافذة فيهم. فعند ذلك جهز الجيوش إلى أطراف مملكة علي، وكان ممن بعث في هذه السنة النعمان بن بشير في ألفي فارس إلى عين التمر، وعليها مالك بن كعب الأرحبي في ألف فارس مسلحة أو مسلحة لعلي. فلما سمعوا بقدوم الشاميين ارفضوا عنه، فلم يبقى مع مالك بن كعب إلا 100 رجل. فكتب عند ذلك إلى علي يعلمه بما كان من الأمر، فندب على الناس إلى مالك بن كعب، فتثاقلوا ونكلوا عنه ولم يجيبوا إلى الخروج. فخطبهم علي عند ذلك فقال في خطبته: يا أهل الكوفة، كلما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشام انحجر كل منكم في بيته وغلق عليه أو غلق عليه بابه، انحجار الضب في حجره والله تعالى أعلم، والضبع في وجاره المغرور والله من غررتموه، ولمن فاز بكم فاز بالسهم الأخيب، ولا أحرار عند النداء ولا إخوان ثقة عند النجاة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا منيت بكم منكم؟ عمي لا تبصرون، وبكم لا تنطقون، وصم لا تسمعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. في الحاشية 1 ارفضوا تفرقوا. 2 المنسر ما بين 30% من الخيل، وتابع بعون الله عز وجل. ودهمهم النعمان بن بشير فقتتلوا قتالا شديدا، وليس مع مالك بن كعب إلا 100 رجل، قد كسروا جفون سيوفهم واستقتلوا. فبينهم كذلك إذ جاءهم نجدة من جهة مخنف بن سليم مع ابنه عبد الرحمن بن مخنف في 50 رجلا، فلما رآهم الشاميون ظنوا أنهم مدد عظيم ففروا هروابا. فاتبعهم مالك بن كعب فقتل منهم 3 أنفس، وذهب الباقون على وجوههم، ولم يتم لهم أمر من هذا الوجه. وفيها بعث معاوية سفيان بن عوف في 6000، وأمره أن يأتي هيت فيغير عليها ثم يأتي الأنبار والمدائن، فسار حتى انتهى إلى هيت فلم يجد بها أحدا، ثم إلى الأنبار وفيها مسلحة لعلي نحو من 500، فتفرقوا ولم يبق منهم إلا 100 رجل، فقاتلوا مع قلتهم وصبروا حتى قتل أميرهم وهو أشرس بن حسان البلوي في 30 رجلا من أصحابه، واحتملوا ما كان بالأنبار من الأموال وكروا راجعين إلى الشام. فلما بلغ الخبر علي رضي الله تبارك وتعالى عنه ركب بنفسه فنزل بالنخيلة، فقال له الناس: نحن نكفيك ذاك يا أمير المؤمنين. فقال: والله ما تكفونني ولا أنفسكم. وصرح سعد بن قيس في أثر القوم فسار وراءهم حتى بلغ هيت، فلم يلحقهم فرجع. وفيها بعث معاوية عبد الله بن مسعدة الفزاري في 1700 إلى تيماء، وأمره أن يصدق أهل البوادي، ومن امتنع من إعطائه فليقتله ثم يأتي المدينة ومكة والحجاز. فسار إلى تيماء واجتمع عليه بشر كثير، فلما بلغ عليا بعث المسيب بن نجية الفزاري في 2000 رجل، فالتقوا بتيماء فقتتلوا قتالا شديدا عند زوال الشمس، وحمل المسيب بن نجبة على ابن مسعدة فضربه 3 ضربات وهو لا يريد قتله، بل يقول له: النجا النجا. فانحاز ابن مسعدة في طائفة من قومه إلى حصن هناك فتحصنوا به، وهرب بقيتهم إلى الشام. وانتهبت الأعراب ما كان جمعه ابن نجية من إبل الصدقة، وحاصرهم المسيب بن نجية 3 أيام، ثم ألقى الحطب على الباب وألهب فيه النار. فلما أحسوا بالهلاك أشرفوا من الحصن ومتوا إليه بأنهم من قومه، فرق لهم وأطفأ النار، فلما كان الليل فتح باب الحصن أو فتح باب الحصن وخرجوا هرابا إلى الشام. فقال عبد الرحمن بن شبيب أو شبيب للمسيب بن نجية: سر حتى ألحقهم. فقال: لا. فقال: غششت أمير المؤمنين، داهنت في أمرهم. وفيها وجه معاوية الضحاك بن قيس في 3000 وأمره أن يغير على أطراف جيش علي. فجهز علي حجر بن عدي في 4000 وأنفق فيهم 50 درهما، أنفق فيهم 50 درهما 50 درهما. فالتقوا بتدمر، فقتل من أصحاب الضحاك 19 رجلا، ومن أصحاب حجر بن عدي رجلان. وغشيهم الليل فتفرقوا، واستمر الضحاك بأصحابه فارا إلى الشام. وفيها سار معاوية بنفسه في جيش كثيف حتى بلغ دجلة، ثم كر راجعا. ذكره محمد بن سعد عن الواقدي بإسناده وأبو معشر أيضا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.